السؤال الرابع يقول: من فضلكم شرح ويحبون ويحمدوا بما لم يفعلوا، كيف هم لم يفعلوا؟ ومن قبل نجد هذه الجملة في وصفهم، وهم متزينون بأفعال الخير يرغبون بها الناس. أولا، العبارة عند الشيخ ليس يرغبون بها الناس، إنما هم المتزينون بأعمال الخير يراءون بها الناس وليس يرغبون بها الناس. وهذا في هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله على الضرب الثاني، الذين هم من لا إخلاص لهم ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراءون بها الناس. فالشيخ هنا رحمه الله حمل الآية هذه: ولا تحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن الذين يفرحون لما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فزت من العذاب، حملها على من يعمل الخير وهو يقصد المراءات. وهذا يدخل في معنى الآية كما ذكر الشيخ السعدي ذلك، وذكره الشيخ ابن كثير رحمه الله. ويدخل فيها أيضا من يبتدع ويرائي، يدخل في هذا من يبتدع ويرائي الناس ويحب أن يحمد على هذه البدعة التي فعلها مخالفا بها لدين الله. والآية عند أهل العلم نزلت في هؤلاء كلهم، ومن ذلك أيضا اليهود الذين كانوا يزعمون أنهم أصحاب صلاة وعبادة واتباع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحقيقتهم على خلاف ذلك وكذلك نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء من الجهاد عليه الصلاة والسلام أو من السفر الذي تخلفوا فيه عنه اعتذروا له، فيحبون أن يحمدوا على أساس أنهم كانوا أصحاب عذر وأنهم كانوا يريدون الخروج وأن لا يذموا على هذا. فدخل فيها كل هؤلاء، سواء كان المنافقون أو أهل الكتاب من اليهود، أو أيضا الذين يفعلون البدع ويحبون أن يحمدوا على هذه البدع التي يفعلونها، أو على أعمال المراءات أو أعمال الخير التي رأوا فيها الناس. والله أعلم.